الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قاعدة العاشرة أنهم يعتقدون أن الجماعة أصل من أصول دينهم منهج السلف ويه شون كوتواني يربع وريان ويا جماعات عتبوني مسلمانان كيكو ملبن أو أصلك لا أصلك قولي دينك يعني لقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سورة آل عمران آية 63 قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير الآية حبل الله الجماعة رواه ابن جرير وفي حديث الافتراق لما سئل عن الفرقة الناجية قال الجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اعتصام أمانا كرده وبيكردنا بحبل الله من الكتاب والسنة هو تشبيه شن كوتني قرآن وسنة كرا وبحبله البروي سباني عربي دا والنوع عرفي خلقش دا أقرب تيبت أولا شين أقدر بياني بيسيد بحبلها وهي أو حبلة وأتوانيت بقيت أو أو داري بياني لو بيرت كسكش كبير لسر غير راس بيت أبي دس بقرأ بالقرآن وسنة وهي بردوام تا أقاب رزامن دي خواه شن كوتني قرآن والسنة بفهم سلف أمة عصمته وشن كودواني بارزراون لهلا بارزراون بلا خرابكاري لنا شرعي ويخوى يرمي لبن أمري كردو واعتصموا بحبل الله جميعا هل هموتان ويكو كودواني إسلام بهميتي ويكو الرازيبيت بتنهاو بحق الله ببارسيت وشين بيا غمر بكيفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبا مسلمان بزانيت واجبة أو أمري خواجبة جيبكات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بارشا بارشا مبن كو تدور كوتنا ولا قرآن والسنة أو بارشا بارشا بونا ويتفسير ابن مسعود فرمي حبل إخواني الجماعة والحديث افتراقشا كاتك في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسي أمتكاني كري افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة كبسيار كرا واحدة كيا فرمي الجماعة فتأوي كوا جمع بن نسر قرآن والسنة أو نرزقاريان أبيت وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجه مسلم مجمع على هزار وحوصد فانزة وابن الصحيح مسلم دا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم أو إتيانيه. قال طبعيت لي مسلم هاتبه أما ويكو على بدا الساية أو بشا للصحيح مسلم نهاتوا. يا غمري صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي خواهي ورمي هربان لسيشتان رازي أبيت ولسيشتان رازي نابيو بينا خوشا رخيليتي ويك خواهي ورمي هربان رازي ليتان كأنجامي بدن، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا بتنهاو بحق الله ببرسن وبهي الشيء ويشريكي ببريار نذن، فيرضى لكم أن تعبدوه أو بيكبد أمره ولا تشركوا به شيئا أو أدوهم تنهاو بحق الله ببرسن بهي الشيء ويشريكي ببريار نذن سيام، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا رواية غير مسلمة وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وتأمش غاري أو كسان بكن كسر برشتي كارتانك وسر برشتي كارشتان من ولاه الله أمركم خواهي بيداوة وعنك وولاه الله أمركم كأمر ديني بيت وكو هركسك الدعوه كابو إسلام تلا إمام يكو بيقرا حتى قاتا كسك الدعوه كهتا خطيب هتا قاضي هتا سارتر وعنك وولاه الله أمركم يعني أمر دنياي نصيحتي خيطان بوان ببي وعنا خوابي رازية حتى بي خوشة ويكره لكم قيل وقال وش كخوا بينا خوشة كنوتانا ببيت قيل فلان وعلد أذن واي وتوه وعلد وعلن قيل وقال وكثرة السؤال زوري برسيارك دن برسيارك بيويس نكات برسيارك ضروري نبيت و برسيار كدن لشك هشتا روينة داو فرضيات اقر رؤوا بيت او شونا بيت اقر اعوابي او شونا بيت او خرابة و اضاعة المال و هروها مال بفي الردان اسرافي تيابك ابو حلال يا بكاري بين ابو حرام هردوكي فوتان دني مالا يا وسيد بك مالي هيا خرج بكري بوي لنا شرعية لحرامة. قال الشافعي رحمه الله فإن قلت أجل وتت يعني وتيان ما معنى أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لزوم جماعتهم فلزم جماعة المسلمين وإمامه فما أجل وتت وبرسيارك ماناي أو أمري في أغمر شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأمريك دوا وإكوال قل كومالي مسلمانانا بيت. قلت لا معنى له إلا واحدة أو أفهمنيش ولام الأدم أو ألم يكبعناي هي. فإن قلت أقروتت فكيف لا يحتمل إلا واحدة شون تنهيك معناي هي. قلت إذا كانت جماعته متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم أبدان أقوام متفرقين أقراتوا بارشا بارشا بن جماعته متفرقة في البلدان ناوڵاتەکانە پارچە پارچە بن، ئەوە هیچ کەسێک ناتوانێت ئیلزامیان بکا بەچی بەوەی کەوا جەمع بن. بۆچووکیوان پارچە پارچەن کە پارچە پارچە بن کۆ نابنەوە. وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة في المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار. بين راوة كأبدان مسيبي لا شيء خلقك كمسيبي خلقك كخلقك كون لنوم مسلمانانا وهروها بباور وأهل تقوى وأهل فجار أوانا جمعا لشوينيكا لولات يكدا واتبلاشا لقل يكدا. فلم يكن في لزوم جماعة معنى إلا ما عليه جماعته من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. فهم أو جمعة أو جمعانية كوا بيغمري خواصصم أمري بيكدوه إلا أوانا بك أبت جمع بن لسر شي لسر حلال كان جمع بن لسر حرام كان هم يا حلال بحلال بزانا وحرام بحرام بزانا وطاعتي شيان ببي يعني طاعتي خواب كان لحلال وحرام. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعته. هر كسيك منهجي قصاك الدني بانغوازي او بيكا كومري مسلمانان ايليت او شوين جمعي اوان كوتو. ومن خالف ما تقول به جماعتهم فقد خالف جماعتهم التي امر بلزومها. كواتاقا ليكاسي شبيت لسال او منهج بيه او التزام بجماعته كردوها. الله ما قال بيتشوان أبو بيتشواني أو منهج بيت أو مخالفي جمع مسلماني كردوا تكاتك أمري بيكراوا كلقلكم مري مسلمان على بيت. الرسالة برشا صدو حفتا وبينج شو صدو حفتا وشش. وقال أبو شامة رحمه الله حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة هر شنك كأمر هاتبو لقرآن يا للسنة ك لقل كومري مسلمانان با فالمراد لزوم الحق واتباعه. ما بس بيشن كوتني حق لقل حق بيت وشن حق بكبيت. وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. أجر أو كسجك لقل حقا وشين حق كوتوا باكا مش بيت. أقل أواني دجاتي أكن بازور يجبن تو لقل أو كمابا كلسر حقا وشين حق كوت. لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنه. ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل من بعده. فالمن لبروي حقبو أواني كوك الدبوة جماعية كما تصحاب رزاي إخوان لبي لسدمي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأويك أواني كوك الدبوة كذبوني بيك جماعة بريتيبو لحق حقش أويك ويورو ميربان فرميتي وبيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا فرمي السيدي زوريني أهلي بطال ناكين كلا دواي أوان هاتون هرشان زوري جبن كما دان نسال بطال بون وشين بطال كوتن سي زوريني أوان ناكري. ومعنى أويا حق بزوريني نية فما دام زورن شين كوتوين زورا جماريان زورا كوتا لسر حقا. نا هكو ميزان بلتي على حقك حقك بلتي على قرآن والسنة بفهمي سلفي أمت الباعث على إنكار البدع لا بري بسوده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ابن عباس فأمر رضا إخوان لبيت يا غمري صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي هركسي أجر قصي كرداركي أميركي بينا خوش بو من كره من أميره شيئا شيئا نكيريا واتأوشا كم بيا الزور بي فليصبر بأعرام بقريت شونك أجر أتو أعرامي نقد دجاياتي كد يرى علينك لا حقا أجر بستيكي جبيت درشونكي مات ميتة جاهلي او اگر بمره بمردنه که نفهمی امرت ما تمیته تن جاهلیه پیشش باس من کرد بمعنی اونه که واچی به کافر بیه لدائر اسلام درشد فا اینهو من خرج من السلطان یا من طاعت السلطان لوی که واحق به اخرجه البخاری بشماره 6635 مسلم 1648 وفی روایت له فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وتعيش كسجنية كخوي جاب كاتو إلى مسلمانان أجر بستيك جبيت كاتك أمري بمردينيكي جاهلية أمري. مجمع رشاش زارو حوصدو بيستو شوار يعني لبخارية. قال سماحة الشيخ حفظه الله هذه القاعدة في بيان أنه لا بد للمسلمين من جماعة تجمعه قاعدة معنى أواجهت كواجبة ومسلمانان ككوبل ولا يصلح المسلمون وهم متفرقون مسلمانان صالحين باشنين وهروها باشش نابن أقل بارشة بارشة بن كل له طريق كل له منهج مستقل هل كسب أخوي رقيق بقلتبر هل كسب أخوي منهجي كسر بخو دابني لابد أن يكون منهجهم واحدا وطريقتهم واحدة أبيك منهج جانبي وهروها لصديق رقيق بروح ربما تسأل وتقول أين الطريق وأين المنهج الذي يجمع الناس كوا ريقا كوا منهجيك كخلقي كوب كاتوا الناس كل له رأي وله اتجاه خلقي ركز أخوي بوچونيكي هيا وريقيكي هالبجاردوا ليست عقولهم واحدة تيقيشنين يقنية وكو يقلشتكان تيناغن ولا مداركهم واحدة ورهس كدنيا باشتكان وكويكنية حتى يجتمعوا على منهج واحد كواتا هكس يبوشوني كي ببيت تيجيشني جاواز بي وهس كدنيشان جاواز بي أما نكهبو شون كو أبنوا لسليك منهج كأوابن شون نسل منهج كو أبنوا هذا مستحيل أو شيء مستحيلة يعني ناقو جنابي إن الناس يكونون على منهج واحد وعقولهم مختلفة لسليق منهج بنو تيقشيشان جاواز به ومداركهم مختلفة هسكدين البشتكان جاواز به كل يبتكر غير ما يبتكره الآخر هركس بوشونكي نيو بوخوي دائما بيكنويك يبجالي ويتر كل واحد يرى أن ما عليه صواب وما عليه الآخر خطأ ويكوى منه من السريع والراسة أو هلية فنقول جوابا على هذا أقول هاتو كسي أو برسياري كرت والله من بوي أويا إن الله لم يكل الناس إلى عقولهم وإلى مداركهم خيرو مهربان خلقي نقران وتوبوا أقلي خوان نيداونا دست عقلي خوين دست يجيشتنو وهروا هسكديني خوين. وإنما أنزل لهم كتابا وبعث لهم نبيا صلى الله عليه وسلم يسيرون على نهجي. خيرهم ربنا زانيت كوانت يجيشتني عن جيوازة هسكديني البشاكان جيوازة بوي خيرهم ربنا كتابي كي بو نادونة خوار كبرتي إلى القرآن وفي أغمري كي بو ناردون كبرتي إلى محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يسيرون على نهجه نهج الكتاب والسنة تهلس القرآن والسنة تبرون ولا يعتمدون على عقولهم وأفكارهم واستحساناتهم واعتمان خانساتي قيشني خويان لسلبيك النوي خويان وهروها لسر أويك خوان بشاكي بزعلن أو ما يبتكره لهم رؤساؤهم أو عشائرهم أو قبائلهم أو شعوبهم شو أنا ونكون كسروك كانيان يعني عشيرة كانيان هوزة كانيان قلكيان برياري بوبدا لا أو شو أنا ونكون إن الله لم يكل الناس إلى هذا خیرم یه ربان خالقی نداوت دستهایی که خویان با خویان بگرین رجی با خویان دوز نوا. لو کلهم إلى هذا لتفرقوا ولتقاتلوا ولتناحروا وظلوا. اگر آواب وایه، آواب یکمان پرچه پرچه آبون. و شریان کل لگال یکتیان اکوشت و بر دوام لکشابون و جمرشابون. بوی آوانی که شن قرآن و سنت ناکون است آوان پرچه پرچه بون که زوره شرک دن لگل یکا کشتنی یکتری دجایتی که دنی یکتری و رگه راستیان لیت یک شوا رگه راستیان لیون کراوا بوی آوی که و شن قرآن و سنت ناکودو ولیکن الله انزل لهم هدن یسیرون علیه خیرم یربان هدايتي كي بو اوان نادو تخوار علمي كي بسود تعالى سليمرون فقال تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى حوشون هدايتي خواب كبه كبتي لقرآن والسنة هو قمران نابت وهروها كسيكي شقيو خلافكار نابت ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أو كوابش بكاتا أو هداية إخوة أو أجي بلام جياني كنا خوش برنا راحتي ولا دنيا دا ونحشره يوم القيامة أعمى الروج قيامة شا بكيري كويا كينوا قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا فسيارة كبروردقار وخوة يرغي أدات كقصاب كاما جالي هيلة هندي كاتا بوبك يوري حشر مكي وقد كنت أي في الدنيا ضامل دنيا أنبيني قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك يعني بوشي ويا كبك يوري حشر أكم وخوة يوري بيه فرمي بوشي أتتك آياتنا فنسيتها يعني فتركتها نقوانا لبيل بالنوى آياتكاني إيمت بي أقايشت بلامتو كردوات بي أنا أكرت هل كسي كردوة نكابة حق وكو شيوايا وكو كسوايا كلابيري شوبي يوكو كسوايا كنزانت أقراتو زانياري هبو كردوة بي أنا كرت لقل نزانا كفرقي شيء إيش فرقيني أكو يكوان أو يك نزانا نزانا بيكا أميش نزانا نايكا أكو يكوان أو كسيك لبيل شوية وكذلك اليوم تنسى يعني تترك بوشي ويا لس زائمين توا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وبهمان شيوا جزاي او كسانا ادينوا من اسرف ولم يؤمن بايات ربه هانيكا إسرافيان كردوا لتعوانا لكفرة لشركة وإيماني نهينا وبآياتي خوا كواتا أوي بيشو أوي يكام إيماني هبوا إيمانا هبوا بلام كردوا يبينا كردوا خوا يقرب كوري حشرك أميدوهم وكذلك بأمان شيوا سزاوك ساند نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه كإيماني بآياتكان إخواني هنا أو بباوركان أقلتوا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى سزاي قيامت سخترة نار حترك نار حترة وأبقى أشمينتوا أما سزاي دنياي سزاي دنياي كما ونشمينتوا نار حتي بما يقول نار حتك نامني ملام قيامت سخترة وإشمينته وتكوت أي ناية سورة طه آية السادو بسوسي والسادو بسوحوت فالله لم يكلنا إلى عقولنا ومداركنا أو مدارك غيرنا وتخوي يورو مهربان نيداين تدستي جيشني خمان ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا دعاء كان في غمر صلى الله عليه وسلم وعقلي تجيشني خمان هسكدني خمان یان هست پیا کدینی غیری خوامان. سانی او بوچونی چونا او چی تیگهش نیکی هیا و اینما انزل الینا کتابا و ارسل الینا رسولا. قال تعالی و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. او قرآن السنتا او رگیه که انسان اگه اینه با خواهی رو مهربان شینی بکون. سودی الانعام آید سدو پنزوسی. فإذا رجع الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصل الاجتماع أقل خلقي بقرته بقرآن والسنة أو كاتا مسلمانا أبن بيك كما هو واقع في صدر هذه الأمة كأوش آية الرداء وبلي وشيكي خيالي نية لسلتائم أمته وكانوا متفرقين خلقي بارشة بارشة بو العالم كله كان متفرقا أشد التفريق وخصوصا العرب خلقي هل هموي بارشة بارشة بو بارشة بارشة بو نكي زوريش وبتعبت عرب فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتك خواهي رمي ربان بيغمرينات صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه قرآن يشبون هذا خواره واجتمعوا عليه خلقش كوبن لسري إن إيمان هنا وشن قرآن سنة كاكوتن صاروا مجتمعين متآلفين بون بيك كومل وبيكش أو أجيان خوش يسي لنواننا بيداو قال تعالى يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله أقول أوان بيانا بيت في الله توبكن أو أخوات بس هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين قيرو مهربان تأيدي تويكدوا بوي سري خستويت وتأيدي إما داراني شيكدوا حتى قيرو مهربان بشكلي إما داراني شيكدوا كيامتي داري توبن لا سرخصني حقا وألف بين قلوبهم خير ميربان ألفت يعني محبة خشيوسي خصني يواني دلكانيا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أقول هذا الشيء هويت نسر الزويدة هل هميت خرج بكر دايا يعني مال الدنيا بكار بينايا بو اوي خوش يستي بخيت النيواني دلكانا و ندتواني كواتا مالي دنيا خلكي ناكا بيك خلكي بكا بيك لسر حق بن اما لسر بطال انكا بس صحت يعني وابي فما دنيا بن بيك بلام بدل لك الجيك يك تديان خوش بيك و او خوشویستیان بر زمان دی خوابه یک دست بن ل لسر شرع إخوة بقيان ديني دين إخوة هو ولكن الله ألف بينه صدو بالصال كان تفسير آياتك زنان باسيان كردوا شرب لبين أوسو خزرجة صدو بالصال خب دم خوشة خواه يورو مهربان ألفتي خساني وانا ولكن الله ألف بينه إنه عزيز يعني خواه يورو مهربان خواني عزته تواني أوانا بكابا يك وحكيم بويك وأو شرعي بناد نتخوار كأوان بيبن بيك سوتي ألان فالا هاتي شصو دو شصو سي فلا يؤلف القلوب ويجمع الناس إلا الكتاب والسنة هش يقني دبا كان كابيك وخلقي كوب كاتوا لسر حق إلا قرآن وسنة النبي بدون ذلك لا يمكن أن يجتمعوا بقيل قرآن والسنة ما هيش يوينعب بيك متى ما أخططت مناهج من عند أنفسي فإنهم لا يمكن أن يجتمعوا أبدا هرشان أخوان نخشب كيشن من هجد ابنين بو خوان لا يعني خوان ينوى خوان نوى أو فإنهم لا يمكن أن يجتمعوا أبدا ما هيش يوينعب نعمل بيك لا يوحد الناس إلا الكتاب والسنة واتباع منهج السلف الصالح هش يقنيك الصلمانان بكابيك إلا أو قرآن السنة نبي وشنكوتني منهج السلف الصالح هذا هو المنهج الصحيح للاجتماع ويكوا الصلمانان بكابيك تنابلتي لو منهج الراست وهذا هو الذي يرضاه الله عز وجل هل أول شخص يقول ميربان رازي بي كخوال الشيخ الرازي بو بشجيري أكا سري أخاد ويقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أخوة يقول ميربان رازي بو إسلام دين ما أنبيد ستشاوى إسلام رتلشي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة تجد الصحابة تابعين أتباع تابعين أو سيقرنيك في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدحي كدون أقول الشيك جاقي رزامن دي في غمر نبو به صلى الله عليه وسلم مدحي ناكت سورة المائدة آية 9 وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يرضى لكم 3 أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم هذه 3 هي التي تجمع الناس أو سيانا خلقك وكاتوا وتفصيلها كالآتي الأمر الأول التوحيد أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا العقيدة الصحيحة التي هي على يفق الكتاب والسنة بربا ورفاق أو إكوا سرشاوكي كبيتي بالقرآن والسنة أو الصحيحة هل بربا ورك كموافق القرآن والسنة نبي يروبا وريك صحيحني لا إله إلا الله مدلولها ومعناها ومقتضاها وتبلغي لسرشي تيتي بقي وما ناكيتشي أقينت هيش برس لا يني بحق إلا الله نبيك وتوحدانيتي إخوة وداوكاري داوكاري وكبتنهو بحق الله ببرسين هذا هو الذي يجمع الناس أويك وخلكي كوأكاتوا أنكابيك أما إذا صار لهم عقائد مختلفة فإنهم يتفرقون الله ما قرأتوا بلباوري جيوازيان هبه أو بيقومان وبدلني أيوا بارشا بارشا أبل أو أشعرية أو ماتريدية أو معتزلية أو خوارجية أو جهمية أو مرجئية أو الرافضية أو نهموي بلباوري جيوازة كوايل يكردون بارشا بارشا بن شن طريقات هي لنا أم خلقا زور فالمصدر الأول العقيدة تكون العقيدة واحدة هي عقيدة القرآن والسنة كواتا سرشاوية كم بوي كوام مسلمانان بكا بيك بليتيلا بالباور الأمر الثاني المصدر الذي يرجعون إليه إذا تنازعوا واختلفوا وهل أوسر شاويش القرآن والسنة كبقر إنه بوي كاتكوا كشهبو وبوشوني جاواز هبو لنيواني مسلمان كما قال كما في قول صلى الله عليه وسلم وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق كما تقدر اعتصام بقرآن والسنة بذي أو اجتماعك أقدر اعتصام بقرآن والسنة النبي أو تفرقك وحبل الله هو القرآن والسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أقل الشكا كشتان هبو فإن تنازعتم في شيء أقل الشكي بتشوكي جبه أو نزاع ما هي النوى شارة سلي بكن بقران وين نزاعك ولا إخوة ولا في أغام صلى الله عليه وسلم إلى الله إلى القرآن ولا في أغام صلى الله عليه وسلم كلا حياة أبوه لدوائي مدني في أغام صلى الله عليه وسلم بيجنوا ولا سنة كاني تودي النساء هذه بنجاونه الذي يقضي على النزاع هو الرجوع إلى الكتاب والسنة أو كوا نزاع نهي عليه بريتيا لقرانه بقرآن السنة أما الرجوع إلى مناهج الناس ومناهج البشر فإنه يفرق الناس لما قرأت وكي الشبو بقرأت بو بيرو بوشوني خلق بولدان وي خلق با خلق خوي بريار بدا با خلق خوي هالي بجيري يا بقرأت بو يا سايكي فرنسي بريطاني أمريكي أوروبي شرقي يعني غربي أو بيقومان خلقي بارشة بارشة أبيت وأما الرجوع إلى الكتاب والسنة فهو الذي يحسم النزاع بين الناس وقرانه بقرآن والسنة أو كيشكك وتعيب يدينت وكبرين ينامينت لنواني خلقي ده لأنه تنزيل من حكيم حميد أنزله ليحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه تخيروا مهربان كأو قرآن السنتين أردوة أخوار وحكيمة أو شار السري دردي خلقة ولا سر أوشكا حمد سنة أخوار بكرت خيروا مهربان بويا أردوة أخوار حتى حكمي بيا بكري لنواني خلقي ده لو شانيك هو بوشوني جواز يعني بقرينو بوي خيروا مهربان زانيت كأو خلقة پرچا پرچن و پرچا پرچا ابن به هوی بوچونی خویانو به هوی لیک دانوی خویانو فهو الذي يحسم النزاع ويرضي الجميع لأنه من الرب سبحانه وتعالى عدل وحكم وقسط وصراط مستقيم أبي هم خلقي بو الرازي بي وكودي مسلمانم أبي الرازي بي بقرآن والسنة وحكم قرآن والسنة كخوي يورو مهربان ناردويت إخوار عدلة وحكم إخوة يورو ميربانة وداد بروالية ورقية راست الأمر الثالث من مقومات الاجتماع القيادة وأن تناصح من ولاه الله أمركم أو إكواب بيشواتنا طاعة القيادة أن يكون للمسلمين قيادة موحدة وهو الإمام المسلم كأيش أو يكا مسلمانان يك بيشوايان به إمامك مسلمان وأن يطيعوه ولا يخالفوه جرالي بكان لو يكوا حقه و بيشوانين كان دجايتين كان قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن تناصحوا من ولاه الله أمرك الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم حيث كتميم داري أو شت يدايا نصيحات بو وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ولأئمة المسلمين فمن مناصحته طاعته وعدم الاختلاف عليه لنصيحات كذن بوي أويا يرالي بكي لحقه إنما طاعته في المعروف وعدم الاختلاف عليه واتكل حقبو لسر حقبته لجاهتي نكت ومن مناصحته بيان الخطأ الذي يحصل حتى يجتنب ودلالته على الخير ورأل نصيحته أويك هوا كيبور كيتو بيان الخطأ الذي يحصل أو عليك وبيجمار رؤادات عليك وبشري ويك ولو هلا درب كونوا ورين منيك الدني بو خير ومن مناصحته القيام بما يكيله إلى الرعية كي يقوم بالعمل على الوجه المطلوب كاتك برياريك أدا بو هركسيك كأوكار أنجام بدات أو يكهس بإيشك وعني كأيان كابا سربرشتياري شوينكا أو كسا هل سيبا كردوا كردن بو برياري كوا بيجيشتوا بو شويك داوائل يكراو الوظيفة يؤديها على الوجه المطلوب حتى تتم المصالح إيشو كاري خوي جيب جيبكا بو شويك داوائل يكراو حتى وكو برجوان ديكان وتواتي جيب جيبت. ومن النصيحة لولي الأمر أيضا الدعاء له بالصلاح والتوفيق والتسديد الدعاء له يعني دعاء خيري بوكي كخوة يرى إصلاحي بك وتوفيقي بك توفيقي بدا بو تيجيشتني حق وشنكوتني حق وبوكي دوا كدن بحق والتسديد وتبي بيكت ويكوا حق كل هذا من نصيحتي لولي الأمر أو من نصيحته وإمامي بربع علي رحمة خالب إلى شرح سنك يا أفرمي أمر ما بينك راوا بوي كوات شيك الدعاء الشرع ليبكي فضيلي كري عياض رحمة خالب أفرمو بزانم يك دعاء قبولة أو دعاء كم بوكي بولي أمر أقول أو إصلاح بيت أشتو أنا خلقي إصلاح بكات أما الذي يعصي ولي الأمر ويخالفه أما ويك وجر علينا كات وبيتشوانيك أو يتكلم فيه أمام الناس يا قصي بيالت ببرشاوي خلقه لنا وخلقه كوات نصيحتي ولي الأمر من كان له نصيحة للسلطان فلا يبديه علانية يا غمر أواف المصاصة ويك نصيحتك يا أبو فباشكرا نبي باشكرا نبي باوكو شي بي بيني خوي و أو بيني خوي و أو بيت كواتا أويكا بابرشاوي خلقوا صالبا ولي أمر ويبغضه للناس وأكاك خلقي الرقي لي بي ويحقد الناس عليه وخلقي حقدي عن برانباري ببي هذا من الخيانة لولي الأمر وخيانته كذلك الذي يرى الخطأ يقع ولا يبلغ ولي الأمر عنه بما شئوك سيكا أزانيك هليك هيا خرابيك هيا وباشان أقداري ناكاتوا أقداري ولي أمر ناكا لو علي لو خرابكاري هو علم خبي بيانية هو كوار ودار شونكانا كواتا أقر أقداري ناكاتوا لسألها لكي أو إيشيا أو إيشار خيانت يرى الخلل في الناس يرى المخالفات في الناس ولا يبلغ ولي الأمر هل لنا خلقيا أبينيت بيتشوانا أبيننا وخلقي ذا كنا حقيقا مالي يكتلي أخوان خلقي يكتلينا راحتكا أقداري أوانشنكا من أجل تدارك هذا الشيء قبل أن يستفحل هذا من خيانة ولي الأمر بويك وفر فرياب كون أقدارك بويك وفر فرياب كويت أو الله شهر سر بكريت بيش ويك قورة ببي أقرهاتو أقدارينكا أويش ده خيانة كواتاك نصيحتي نبو أو كذبت شيء بتخيانة بهذه الأمور الثلاثة يتم الاجتماع لمس يشتا مسلمانا أبن بيك وحتى هو كاري يكريزي مسلمانا كبمينوا يا مسلمان ببن بيك بوسيانا أبيت يا كم العقيدة الصحيحة هو كوهميا بلباورا فاق بيت دوهم الرجوع الكتاب والسنة عند النزاع لكاتي ناكوكيا لكاتي كيشا بوشوني جياواز دا بقرنوا بقرآن السنة سيهم طاعة ولي الأمر ونصيحته والنصح له يرى لكدني ولي أمر كبرتيلا العلماء والأمراء أو أنا ولي أمر مسلمان هو كواي بيشواي مسلمان أنا لدينيا كبرتيلا علماء وأوشي كوا سربرشي إيشي دنيايا أكاد كبرتيلا أمراء نصيحة كدنيا ونصيحة بويا بهذه الأمور يحصل الاجتماع بوسيانا مسلمان أبن بيك وبختور أبن إذا اختل واحد منها حصل التفرق حصل الاختلاف والنزاع تشتت الأمة أقول هاتو يكي كان نبو بربارة باك نبي بربارة كان جاواز بي هكو زوريني يسي مسلمان وهروها يان يرى يعلينك أن لحق لشاكا لكاتي كشانا نقرنا بقرآن والسنة وتفرق درزبوا وهروها بوشوني جياواز كشا وهروها تشيبوا أمتيش بارشا بارشا بوا فهذه القاعدة قاعدة عظيمة وهي أن المسلمين لا بد لهم من اجتماع واجب مسلمان أن يكبر ولا اجتماع إلا على الكتاب والسنة مسلمان ناب بيك أجل يكبون كان سال القرآن والسنة النبي والعقيدة الصحيحة والقيادة الصالحة التي تطاع وينقاد لها كما تبير باري باك قرانوا بقرآن والسنة في شوائك باش ك يرى علي بكريت وخلقين بالكشي بريعركاني بيت كحقا بهذا تحصل المنافع والهيبة للمسلمين أو كاتم الصمانان جيانا خوشا بي وإيشو كاليا بر خير وبركته سود أبيت ومسلمانانش قوتي كان أبيت هيبتي كان أبيت كدجمنيا حسابيا بوقات ليان أترسيت وهروها ناتوانيت ناراحتين بك طبعا ما قروانا بو أو سيانا نبو أو بيقومان مسلمانان بارشا بارشا أبن وكا بارشا بارشا جبون بيقومان ناتوانن حق بقيدن وكو بيويست وناشتوان حق جيب جيبكن وكو أمروي مسلمانان كا لحالتي تفرقو وهروها بارشا بارشا بوني بردواما وقرانوشان بو قرآن والسنة كما سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.